الدراسة، مع عقبة الدراسة، الدراسة عقبة الدراسة تؤخر سيرك إلى الله جل وعلا. نعم نعم، إذا لم تستفد منها بما يقربك إلى الله جل وعلا. فالدراسة الذي يظن الإنسان أنها عقبة أو مطب، ربما تحولها أنت إلى شيء يقربك إلى الله جل وعلا. يبقى الدراسة فعلا مطب لمن لم يعرفها أو يعرف كيف يتخطاها. الدراسة التي تبعدك عن الله جل وعلا، لا سيما إذا لم يكن فيها شيء تستلذ به. أنا هقول لك حتى تتخطى هذه العقبة، حاول أن تعيش لذة العلم. نصيحة عشان تعرف إن أثناء الدراسة تتحول العقبة إلى نعمة. سامحني في الكلمة دي، في أثناء الدراسة أنت عيل، أنت عيل. يعني إيه؟ يعني أبوك بيعولك، لا أنت مسؤول تنفق عن نفسك، ولا مسؤول تطبخ لنفسك ولا تغسل لنفسك. ده نعمة من ربنا إنك عيل. يعني إيه؟ يعني أنت مشغول الآن بالدراسة بس. اوعى تقول لما خلص الدراسة دي هفوق. لا، ده أنت لما تخلص يبقى وراك عمل ووراك جواز ووراك ووراك. لا، أنت الآن مش مشغول بحاجة خالص. فاستغل إنك عيل، إنك مش مشغول بإنك تبني لك حياة، في أنك تستغل أوقاتك في طاعة الله جل وعلا. إن كانت الدراسة هي عقبة لك تؤخر سيرك عن الله جل وعلا، تستطيع أن توظف هذا المطب بأن يرفعك إلى الله جل وعلا، وأن يقربك إلى الله جل وعلا عن طريق تنظيم الوقت وتقديم الأولويات وإعداد الجداول النسبية للعمل، عن طريق اغتنام الأوقات، وسيعينك الله جل وعلا.